السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد السادس رجب 1441 هجرية، الموافق للأول من شهر مارس 2020 ميلادية، نواصل تفسير سورة يونس، ووصلنا إلى الآية 94. قال الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. تكلمنا في الدروس الماضية عن خطورة الاختلاف، وأنه سبب للضعف والعذاب والهزيمة. ثم قلنا أن الاختلاف الذي يأتي بعد علم يكون بسبب البغي والظلم، وتكلمنا عن أنواع الاختلاف، وقلنا إن الاختلاف مذموم على العموم في الشريعة الإسلامية، لكن هناك خلاف أقرته الشريعة الإسلامية لأنه لا يؤدي إلى تلك المفاسد. نأخذ مراجعة سريعة. ما هو بعد ما عرفنا بأن الخلاف مذموم بين المسلمين، ما هو الخلاف أو ما هي أنواع الاختلاف؟ نعم، مظبوط. أنواع الاختلاف منا خونا، نعم، كاين اختلاف تضاد، كاين اختلاف تنوع. نبدأ باختلاف تنوع. ما هو اختلاف التنوع؟ جهة منا لا متكين على الجدار مرتاحين، الله يبارك، ها فروض كنا مرتاحين، معلومات مرتاحة. تفضلوا، كاش واحد منكم يتطوع؟ أصبر أصبر، خلاص أنت جاوبت، بارك الله فيك. نعم، ها اختلاف التنوع ما هو؟ تعريف كلا القولين مشي جائز، كلا القولين حق وصواب. أحسنت، كلا القولين حق وصواب. أعطونا أمثلة منا، ها مش بيه الأذان، صيغ الأذان، تأذن أربعة تكبيرات في الأول ولا تكبيرتين، ما يجوز نختلفوا على هذا الأمر، كلاهما صواب. واحد حبي أذن هكذا يأذن هكذا، فيش مشكلة. نعم زيد، صيغ التشهد تاع التحيات، تحية لله، زكية لله، طيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، التحيات الطيبات الصلوات لله إلى آخره. صلاة إبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته صيغ كثيرة، قل هذه ولا هذه ولا كلها كلها صواب. زيد روايات، روايات القرآن، رواية ورش، رواية حفص، واحد يقول المؤمنون، واحد يقول المؤمنون، واحد يقول الأرض، واحد يقول الأرض، جايز بتقولوش علاش تقول الأرض، قول الأرض. احنا احنا جزائريين يوم بعد الجزائر يوم بعد دخلنا ثانية الجزائرية، الأرض الأرض، المؤمنون المؤمنون، في آخر سورة الشمس فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها، وفي قراءة ولا يخاف عقباها، جائز. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، كلاهما جائز. ما تقولوش عاد تقرأ هكذا، هنا على صواب على خطأ، هنا جائز لأن كله من عند الله. زيد نوع العمرة، عمرة كاين واحد حج، حج أنواع الحج كذلك كلها جائز، الإفراد أحسنت، الإفراد التمتع القيران، لكن كاين أفضلية. نعم أحسنت، تسليم من الصلاة، واحد يسلم زوج، واحد يسلم وحدة، كي جاء التعليم من الوزارة قالت لازم تسلموا وحدة برك، الناس تقلقوا كيفا صلاتنا صحيحة ولا باطل، يا ودي وش بيكم هكذا، واحد يقول السلام عليكم وخلاص أو خرج بالسلام من صلاة، واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، جائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، أربعة كلها جائز. زيد نعم كفارة، ايش بها الكفارة؟ واش من كفارة؟ كفارة اليمين، أيوة كفارة اليمين، إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تحر رقبة، إذا ما صبتش تروح للصيام، ماشي كيما توعنا عنده المراير وقاسم ما تصوليش 3 أيام، لا تروح الصيام عندك الملايين أوكل 10 مساكين، اللي ما عندوش مسكين هذاك الفقير هذاك يروح للصيام. زيد عند نعم بعد الرفع من الركوع القبض، هناك من قال كلاهما جائز صح. نعم مازال ايه عدد صلاة قيام الليل سواء في رمضان أو في غيره كله جائز، ما تقولش بدعة يزيد على 11 ركعة بدعة. نعم دعاء القنوت، المهم هذا اختلاف واش تنوع، كنا نعرفوا هذه الأمور لازم نعرفوها هذه في المدرسة، كنا نعرفوا هذه الأمور نقصر خلاف بزاف، تسيب الناس يختلفوا ما تختلف هنا يا أخي أمور واضحة. زيد الآن الخلاف التضاد، ما معنى اختلاف التضاد؟ ما معنى قبل ما تقول لي أمثلة، ما معنى اختلاف التضاد؟ ضد ضد كلا القولين يختلفان ما يتلاقاوش، كاش كيف يتلاقاو؟ واحد يقول حرام واحد يقول حلال، كيف يتلاقاو؟ عالم يقول واجب وعالم يقول مستحب، يعني يختلف، واحد يقول الأحكام تاعنا ناخذوها من القرآن والسنة، يقول لا لا من القوانين تاع احنا نجتهدوا ونشوفوا الشعب واش يقول، الشعب ما يديروا انتخابات نحيوا الخمر ولا نخليوها، واش يقول الشعب؟ هذا ما يجوزش، كيف تنتخب هذا؟ انتخب على حاجة عربي؟ لا انتخبوا على حاجة فيها اجتهاد، ربي خلاها لنا نجتهدوا فيها، نبنيوا صور منا ولا نبنيوا منا، واش يا أهل الحي يا سكان الحي نبنيو صور هنايا ولا ما نبنيوش؟ واحد يقول نبني واحد ما نبنيوش. شوفوا معليش شوفوا الاراء. اما نصلي ولا ما نصليوش؟ واش رايكم؟ صليوا الجمعه ولا ما نصليوش الجمعه؟ لا. اذا كاين اختلاف طاضات من خلال الامثله. اختلاف طاضات شحال من نوع؟ نوعان. كاين اختلاف طاضات لا يجوز، وكاين اختلاف طاضات يجوز. ما هو اختلاف الطاضات الذي لا يجوز؟ ما خالف الاسلام، ايه يخالف العقيده. اركان الايمان شحال؟ ستة. واحد يقولنا يا ولدي انا اجتهدت صبتها بغير خمسة برك ولا ربعة. اجتهدت، شو نقول له؟ هذا اختلاف طاضات لا يجوز. ما يجوز. اركان الايمان شحال؟ ستة. في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ستة، ودركا شحال؟ ستة. إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، صح؟ اختلاف طاضات الذي لا يجوز في العقيدة. ربي يشوفوه المؤمنين يوم القيامة في الجنة ولا لا؟ لا. كاين طوائف يقولك لا. من وش الفرق بينهم وبين الكافر؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون. إذا كان الكفار محجوبون عن رؤية الله، مفروض المؤمن وشنو؟ المؤمنون يرون الله، صح؟ عقيدة. العصمة من الأخطاء هي لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام فقط. ممكن آل البيت علي بن أبي طالب ممكن ما يغلطش، عمر عثمان ممكن، الشيخ تاعنا ما يغلطش، ممكن آباؤنا وأجدادنا. كما اليوم واحد الشيخ قال لي، الشيخ اسمح لي، قال لي احنا ينها صبنا بالآباء تاعنا والأجداد تاعنا يصلوا بالطريقة هذه، احنا رانا نتبعوهم. قلت له نعم. قلت له مليح تبع الآباء والأجداد، بصح بشرط ما يكونوش غالطين. سكت هكذا يا شغل، سكت سكتة هذيك خفيفة تاع شغل انتبه. قلت له الآباء والأجداد تاعنا ممكن يغلطوا. سكت ثاني سكتة هكذا تاع فروض ما يسكتش. نقول له اسمع وراي، نقول وراي اسمع، تخمم هكذا سمعت شو اسمع؟ قال لك في دارنا اسمع، اسمع راي فوق خلاص. المهم الآباء تاعنا والأجداد نتبعوهم فاش في الصواب، وإذا غلطوا نقولوا ربي يرحمهم ربي يغفر لهم. ساكن هذاك هو، ذلك مبلغهم من العلم. بصح دوكا حنايا جاونا علماء بينوا لنا باللي الحاجه الفلانيه اللي كانوا يديروها الاباء والاجداد تاعكم هم غالطين، كانوا غالطين. ما نسبوش الوالدين تاعنا والاجداد تاعنا، ما نسبوهمش، ولكن لا، ولكن لا، لا نتبعهم. اذا العصمه لمن؟ للرسول عليه الصلاه والسلام، صح؟ عدل الصحابة، الصحابة كلهم عدول. ما تقول لي بالك نعم صحابي بلا ما تسقسي عليه خلاص، لأنه رباهم شكون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، صح؟ الأحكام تاعنا الحلال والحرام منين نجيبوه؟ منين نعرفوا بلي حاجة حلال ولا حرام؟ كما الآن حاجة شعبية، كاين ما ياكلش حبة بيض، ما يكسرش حبة بيض، وما يطيبهاش حتى واش يحللها. كيف يحللها؟ بالموس؟ لا لا، ها باش يغسلها. يقول لو كان حبة بيض ما تشللهاش بالماء ما تجوزش. طيب هذا حكم شرعي، ها؟ منين جبتو؟ منين نجيبوا حاجة حلال ولا حرام؟ منين؟ أعطيني آية ولا حديث تقول باللي لازم تشلل الحبة بيض قبل ما تاكلها، خاطر خرجت من الدجاجة كي خرجت من هذاك البلاصة هذيك تنجست. أصلا الدجاجة ماهيش ناجحة، الدجاجة وشنو؟ طاهر. حتى الزبل تاعها حاشاك طاهر، لأن كل حيوان مأكول اللحم فروثه وبوله طاهر. يعني انت الان كنت قاعد قدام الجمل، وذاك الجمل ريق عليك، ريق على حوايجك، يجوز تصلي بهذاك الريوق؟ هو الريوق هذا يا صاحبي. علاش طاهر؟ لأن الجمل يجوز أكله. أما راح تتصور مع الدب، إذا خلاك الدب تتصور، ها؟ تتصور مع الدب هكذا، يا ومن بعد الريوق تاعو طاح عليك، الدب يجوز ناكله؟ لا، هنا لازم تغسل. واضح؟ هذا هو الكلب نجس طبعا، واضح باين. الكلب إذا كان لحسك أغسل يدك، أما إذا كان الحس في إناء، إذا راح تستعمل هذاك الإناء طبسي هذاك، إذا راح تستعمله إلى تاعو خليه له، مش يكون ما يكون فيه تغسله له. لا، إذا راح تستعمله، إذا حبي تستعمله ما يجوز تستعمله حتى تغسله شحال؟ سبع مرات. الأولى بالتراب، منين جبناها هذه؟ اجتهدنا لابوراتوار صبناها؟ لا، من الحديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن العقيدة، الأحكام الشرعية، الخمر حرام شربه والتجارة فيه وتصديره أو استيراده. بعد يقولك هذا الاقتصاد الوطني، شو الاقتصاد هذا؟ ما يجوش تبيع الخمر لا للمسلم ولا للكافر. وهذا وجود الخمر في بلادنا هذا من مخلفات شكون؟ في عوض يخلينا قبل ما يخرج المستثمر هذا، يا في عوض يخلينا مثلا المصانع باش نخدموا السيارات، باش نخدموا الطيارات، ما خلناش يعني. واش خلانا؟ مزارع تاع الخمر يحبنا يعني. ها مستعمر مستثمر ما يحبناش. إذن هذا خلاف لا يجوز. يجي واحد يقول يا جماعة لي حبي يصوم، لي حبي ما يصومش في رمضان، على لأن الآن اقتصاد والناس تعيا والناس كي يروحوا يخدموا يعياو، ما لا نقولوا للناس لي حبي يصوم لي حبي ما يصومش، كما دار رئيس تونس هذاك اللي مات بورقبة ولا بورقيبة، قال أمي يحب يصوم يحب ما يصومش. كيف هذا كيف ما يصوم؟ الاقتصاد الوطني. وزعما في غير رمضان، واش درتوا في غير رمضان؟ طلعتوا الأقمر. المهم ما يجوزش. زيد هذا اختلاف تضاد لا يجوز في العقيدة، في مصادر اللي نجيبوا الشريعة الإسلامية. زيد الإجماع، العلماء أجمعوا على حاجة باللي حلال ولا حرام، العلماء تاع الأمة خلاص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أمتي لا تجتمع على ضلالة، ما يجتمعوش. هذه من ميزة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان كلهم يتفقوا مثلا على حاجة باطل لازم يخرج لهم واحد منهم، لا لا راكو غالطين. أما ما دام سكتوا قاع العلماء هذا دليل على الصواب. هذا وش الاختلاف تضاد لا يجوز. زيد تحزب المسلمين، حزب البرتقال وحزب الشمس وحزب البقر وحزب الغنم وحزب الزرودية، ما يجوزش المسلمين يتحزبوا حزب واحد، ما يجوزش تحزب من أجل الدين. وأعجب منه أحزاب إسلامية، الحزب الإسلامي تاع الفرقان، الحزب الإسلامي في بلاد واحدة، الحزب الإسلامي تاع زرودية، باش ما نذكروش الأسماء، بعض الناس يقولك اسكت علينا. الحزب كيف؟ ومن بعد يقولك باش نواجهوا العلمانيين. إن كان يعني فرضا أنه يجوز، واش لازم يديروا؟ دير بحزب واحد باش تواجه شكون؟ الأحزاب اللي ضد الدين. والله نتعجب فيهم، حزب كذا إسلامي وحزب كذا إسلامي وحزب كذا وكذا إسلامي، حتى شحال كاين من إسلام؟ كي كاين واحد؟ هذا ما يجوزش، هذا اختلاف تضاد واش لا يجوز. طيب عندنا الآن اختلاف تضاد يجوز، مثل ماذا؟ نعم اجتهاد العلماء اللي عندهم أهلية على الاجتهاد كل واحد كيفاش فهم الدليل، يعني يبقاو دائما يدوروا في الإسلام ما يخرجوش من الإسلام. مثاله كاين علماء يقول له غسل الجمعة واجب، لازم كل مسلم قبل ما يروح للجمعة، اللي يروح للجمعة مش الأطفال والنساء، اللي رايح للجمعة لازم يغتسل. يا لو كان اغتسل البارح في نهار الخميس ولا نهار الأربعاء، نهار الجمعة كيطلع للفجر إلى صلاة الجمعة هذاك وقت كاين عمرك لازم تغتسل. وعلاه لازم نغتسل؟ أنت توجب علينا من عندك؟ لا، لأنه قال عندنا حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وش يقول؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم. كاين علماء قالوا لا ماشي واجب، مستحب. تحب تغتسل؟ تحب ما تغتسل، خاصة إذا كنت نظيف. قالوا لهم صحة الحديث، قالوا احنا عندنا حديث. وش هو الحديث؟ من اغتسل يوما يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا ها هذا شيء واجب. إذن واحد قال واجب، واحد قال مستحب، هذا اختلاف واش تضع؟ لا مش تنوع، اختلاف تضاد. كيف تنوع؟ واحد يقول واجب، واحد يقول ماشي واجب، هذا اختلاف تضاد. هنا اختلاف تضاد يجوز، لأنهم راهم مختلفين ضمن، ما خرجوش من الإسلام، داخل الإسلام ورب. وهذا الاختلاف لا يؤدي إلى الحرب. قل قسمة ما تدوش الجمعة سأعلن عليك الحرب. أوه على أخويا ما تدوش، قال العلماء قالوا لي ماشي واجب. طيب هذا اختلاف تضاد يجوز. في التحريم، بعض العلماء قالوا أكل لحم الخيل حلال، بعضهم قالوا مكروه، بعضهم قال حرام. هذا اختلاف واش؟ هذا تنوع تضاد. واحد يقول لك لحم الخيل حرام تاعك، الآخر يقول ماشي حرام مكروه، الآخر يقول لا حلال. كل واحد عنده أدلة، دوك ما ندخلوش في التفاصيل. هذا اختلاف واش؟ جائز الأحرام يجوز، كل واحد عنده الدليل. صح. نجيو للوضوء. واحد قال ليأكل لحم الجمل فالوضوء تاعو بطل، إذا كان على وضوء لازم يعاودوه. كاين علماء أخرين قالوا لا يحب يعاود يحب ما يعاودش، هذا اختلاف تضاد واش؟ هذا اختلاف تضاد، هو جائز. هنا الآن ما موقفنا من اختلاف تنوع؟ نرجعوا، ما موقفنا من اختلاف تنوع؟ هنا وش الموقف تاعنا؟ كل واحد يأخذ بما شاء. اختلاف تضاد الذي لا يجوز ما موقفنا؟ وش هو لا يجوز؟ وش معناته لا يجوز؟ هو حرام، احنا ما موقفنا؟ احنا ننكر عليه، ما كاش في حرية التعبير. كاين صحفيين يجيب لك واحد ملحد يقول لك المرأة البنت علاش تاخذ النصف، وهذاك الصحفي اللي عرضه نعم هذه حرية التعبير، كيف هذا حرية التعبير؟ ما يجوز. يقول له هذاك الصحفي يقول له اسمع توب إلى الله، ما يجوز. صحابة، واحد يجيب صحفي يجيب واحد يسب في الصحابة، وش يقول له؟ نعم نتحاور فيما بيننا، وممكن أبو بكر الصديق كان باندي، احنا ما نعرفه. أبو بكر الصديق ما كاش باندي، أبو بكر الصديق صديق مبشر بالجنة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم طاهرين، ليسبهم ما نسكتوش عليه، ما كاش حرية التعبير. لأن هذا حرية التعبير اليوم راهم دينين بها حالة، لي حب يكفر بالله يقول لك حرية التعبير. احنا هذا باش نسكتوهم، يقولون انت منين؟ يقول انا يا ما من مصر. انت من مصر؟ اي صح. وش رايك الاسكندرية جاية على البحر، نعطوها لليونان، قريبة على اليونان، وش رايك؟ وش يقول لك؟ خط ده خط احمر. لا لا يا بيه، ده خط احمر. على خط احمر هاو نعطوها اليونان يريحوكم شوي، عندكم بزاف الغاشي. لا يا بيه، ده خط احمر. هنا ما كاش حريه التعبير، وفي الدين كاين خطوط حمراء. والو واحد يقول لنا القران بالك محرف، انا هذا رايي، انا اجتهدت. واش تقولوا له؟ ما يجوزش، توب الى الله. اما اختلاف الطاغات، ما موقفنا؟ نتعصبوا، نختلفوا، نتقاتلوا؟ لا، ما موقفنا؟ كيفاش نخرجوا؟ واحد يقول لك كي تغتسل، اذا ما اغتسلتش يوم الجمعه صلاتك صحيحه يوم الجمعه، بصح راك اثم، ديت سيئه خاطر ما اغتسلت. واحد يقول لك لا لا لا لا، صلاتك صحيحه وما ديتش اثم، لكن تركتها عن افضل. كيف نديروا احنا؟ هذا نثيقوا في شيخ معين او لجنه، ناس طيبين خافوا ربي، ما يتبعوش ما يطلبوه المستمعون، يتبعوش ما يطلبوه المستمعون. فقالوا مثلا غسل الجمعه واجب، خلاص انا اقتنعت نغتسل. فاقتنعت بشيخ واحد اخر، وما تسقسيش تنقز كما يديروا بعض الناس، ها راحوا نسقسيو في بني تامو، ها هو ما خرجت عليه. نروح للجزائر نسقسي، ها ما خرجت عليه. نروح للكويت، بعد نروح للاردن، بروح لا. تسقسي انسان تثق فيه وتطبق واش قال لك، وتروح لشوارك تروح لصوالحك، باش تتبع. هذا هو الموقف. وكان نديروا هكذا، كان نديروا هكذا يكون الخلاف، ولكن يكون ماذا؟ قليل، وهذاك القليل يكون بآداب. فهمتوا الآن؟ طيب، إذن ربي سبحانه وتعالى حذر من الاختلاف، وقال الله سبحانه وتعالى باللي هذو اللي يختلفوا، قال تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. ربي قال إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كنت تشوفوا هذه الخلافات قاع يوم القيامة، ربي سبحانه وتعالى يبين الحق ويحكم بين الناس، لأنه كاين الناس الحق راه واضح في الدنيا، وضحوا ربي، لكن كاين الناس ما يعرفوش، كاين الناس يعرفوه وما يحقوش يعرفوه. فيوم القيامة الله تعالى يبين ويقضي بينهم. ثم قال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. هنا بعد ما هذه الآيات العظيمة، ربي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام لا تشك. طبعا هذا الكلام ماشي للرسول عليه الصلاة والسلام، لمن؟ لينا احنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يشكش. فيقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى اللي أعطاهم ربي التوراة والإنجيل يعرفون أن محمدا رسول الله، يعرف، وإنما يجحدون برك. علاش خاصة اليهود؟ علاش خباو باللي محمد هو الرسول؟ علاش؟ خاطر عربي، كانوا هما عن بالهم راح يجي من بني إسرائيل. ربي كان يبعث الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام، كان كل الأنبياء اللي جاو من ذرية شكون؟ إسرائيل. شكون هو إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام. آخرهم شكون؟ آخر نبي تاع بني إسرائيل شكون هو؟ عيسى بن مريم. بعد عيسى لم يأتي نبي قط إلا شكون؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لكن جاء منين؟ جاء من العرب. هلا كي جاء من العرب؟ بعثوا ربي من العرب جن جنون بني إسرائيل هبلوا كيفاه خرجت النبوة من عندنا، خرجت منا. على ربي نحالهم النبوة لأنهم أجرموا، ما حبوش يتسقموا، كل ما يبعث لهم ربي فريق يقتلون وفريق يكذب، سبحان الله العظيم. فكشف ربي هكذا نحلهم النعمة هذه وعطاها للعرب. طيب يقول ربي يا مسلم إذا راك شك باللي محمد هذا ماشي رسول روح سقسي، يقولوا لك طبعا سقسي الناس اللي صدقوا، يقولك نعم محمد رسول، لأنه عندهم صفات التعوين في التوراة والإنجيل. إذن الفائدة 33، إن الله تعالى يقرر نبوة عبده محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا شك فيها. كاين واحد الحديث يقول لما نزلت هذه الآية فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل، كاين حديث يقول لا أشك ولا أسأل، هذا حديث مشهور، لكن هذا الحديث هو حديث مرسل، يعني رواه تابعي ولا نعرف الصحابي الذي رواه، لا نعرف الواسطة بين التابعي والرسول عليه الصلاة والسلام، فلهذا الحديث مرسل فهو ضعيف. نعم. الفائدة 34، على المسلم أن يجتهد حتى يبلغ درجة اليقين ولا يكونن من الشاكين المتحيرين في صحة الإسلام وأنه دين الحق. هذا لازم كل مسلم يكون متيقن باللي الإسلام هو الصحيح، وهذا راه موجود الحمد لله في المسلمين إلى اليوم، رغم كل المحاولات تاع الكفار باش يبعدوا المسلمين عن الدين الحمد لله ما قدروش، بصح قدروا لواحد الحاجة وشنو هي؟ دخلوا لهم الشك في الدين. ولهذا رئيس المنصرين في القرن 19 الميلادي، شكون هو رئيس المنصرين؟ لا في رئيس المنصرين العالمي زويمر، زويمر هذا، زويمر هذا يا هو اللي كان رئيس المنصرين كي كنا في الاستعمار، كي كانت الجزائر مستعمرة ومصر، هما المنصرين كانوا يبعثون بالباباوات تاعهم والقساوسة والباباسات تاعهم والباباسات، يبعثوهم للبلدان باش يدخلوا المسلمين في النصرانية، خاصة المسلمين الذين كانوا فقراء ومرضى، يجوا عند المسلمين يسيبوهم مراض، يديروا تشكة، يبرى لا قريب مسكين ويسعل، يديروا يبرى بعد يسيبوهم جيعانين يعطوهم ياكلوا، وبعد ايش يقولوا لهم؟ باسم المسيح، المسيح هو الذي ارسل اليكم هذا الطعام، ها حبوا يدخلون في النصرانيه بصح ما قدروش. كيما واحد العجوزه عندنا هنا في الجزائر، كان واحد الباباس كانت مسكينه وحدها، مات راجلها ومات ولادها قعدت وحدها، كان عندها هكذا كوخ، وكان واحد الباباس دائما يمر بجنبها فكان يجيب لها الطعام، يجيب لها الماكله، يجيب لها اللبسه، ويقولها هذا اهداه لك المسيح، اعطاه لك ربنا المسيح. واحد النهار هو حبي يدخلها في النصرانية، واحد النهار قلت له انت وليد فاميليا خصتك برك الشهاده تدخل معنا الجنه، خربت له كلش. قال هذا المسلمين ما قدرنا لهمش، لكن دخلونا الشك في ولادنا. زويمر هذا كان قاعد في الاجتماع، داروا اجتماع سنوي باش يديروا الحصيله تاع العمل تاعهم في العالم، واش داروا؟ نحكي لكم قصه واحده اخرى في الكويت، الكويت هذه كانت فيها استعمار وتنصير وكذا، ف الناس مساكين في الكويت ماشي كيما راهم درك ماكلين شابين، كانوا عايشين في الخيل وفي الطوب هكذا. جات لهم فرقة نصرانية، جابوا لهم كاميرا تاع بكري هذيك، تاع الحيط، ديروا لهم باشا إذا أبيض، وديروا لهم شغل شاشة، وبعد يديروا لهم فيلم، جمعوهم كاع في خيمة، قالوا مروح نوض هذاك اللي راه لابد، نوض، أنا نحكيو على التنصير، نوض يا ليك راه اللي راه لاقد ينوض، اللي راه لاقد ينوض، ما تكاش على الحيط، حنا نحكيو على حاجة خطيرة، المهم، فداروا لهم شاشة. وهذوك مساكين كويتيين جيعانين فقراء، عطاوهم كلاو، عطاوهم شويه لبسه، عطاوهم صابون، لانه كانوا متقدمين هذوك الامريكانيين والبريطانيين في بلادهم، تقدموا عندهم صابون، عندهم الماء، فجابوا معهم. فقالوا لهم اسمعوا يا العرب، عندهم ترجمان، راح نوريو لكم الان صوره تاع ربنا المسيح. المسيح قلنا شافوا هذا، داروا شاشه وراو لهم صوره تاع واحد، قالوا هذا هذوك واش قالوا العرب، هذا هو المسيح، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اللهم صل على النبي. قالوا هذا ما خدمنا والو مع هذا العرب هذا، بصح اسمعوا هذه القصة. قام المنصرون وقالوا مثلا في الجزائر رانا خدمنا إلى لكن ما نجحناش، في المغرب خدمنا في الجبال وفي الوديان لكن ما نجحناش، فما نجحناش مع المسلمين، الأخرين اللي ماشي مسلمين قالت نجحنا معهم، دخلناهم نصراني، بصح المسلمين ما قدرنا لهمش، فرانا حصرانين. فقام هذا زويمر قال لهم لا، إنكم نجحتم نجاحا باهرا مع العرب المسلمين. قالوا له كيف؟ قالوا إنكم لم تدخلوهم إلى النصرانية، لأنكم إن أدخلتموهم من النصرانية فهذا شرف لهم، ولم تخرجوهم من الإسلام، لكن أدخلتم لهم ماذا؟ الشك في الإسلام. المعنى ما يجوز تشك في الإسلام، لازم تتأكد باللي أنت مسلم والدين تاعك هو الحق، واللي ما يتبعش محمد صلى الله عليه وسلم كافر، واللي ما يمش محمد صلى الله عليه وسلم كافر، ويوم القيامة ما يدخلش للجنة. الآن هذه هم بدأوا يشكوا فيها، كاين أحد الدعاة في مصر غير كيما يقولوا له عبد الله رشدي، لا بأس شاب يناقش هيدا في الدين، لا بأس عنده يعني طريقة على العموم لا بأس، قال لهم باللي اللي يخدم العمل الصالح في الدنيا يشكر بالصح، يوم القيامة ما يدخلش الجنة. ناضوا عليه جاع الناس، قالوا له كيف تقول هكذا، وحبسوا حتى من التدريس، لا تحبسوا من التدريس، وهذوك الملحدين اللي يظلوا يسبوا في الإسلام يقول لك حريته. شوف إذن ما تشكش أنت مسلم، ما تشكش في الدين. بعضهم واش قال؟ ما تقولش باللي فلان كافر، على عندهم كي تقول كافر يساوي ماذا؟ أذبح، أقتل، أسلخ. لا، كافر ما تعداش عليه، بصح كافر ما يمش بالشيء الذي أنا أؤمن به. إذن الفائدة 34، على المسلم أن يجتهد حتى يبلغ درجة، يعني دائما الإيمان تاعك قوي. الخطبة اللي درناها في الجمعة الماضية وش هي؟ ها؟ كيف نجدد إيماننا؟ الإيمان لازم نجدوه دائما، مش معناتها نجدوه يعني نقويوه، مش نجيبو يعني إيمان جديد تاع ماشي تاع بكري، لا لا، إيمان تاع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء نجدوه، ما نخليوهش يضعف. الإيمان تاعنا يضعف كي نروحو نخدمو ونروحو ناكلو ونروحو نشربو، نهتموا بالدنيا ننساو نغفلوا، فدائما الايمان تاعنا شنو نديروا له؟ نقويوه. كذلك ما ندوروش مع الناس اللي يدخلوا لنا الشك في الدين، ولهذا كي تشوف تكون تشوف تلفزيون طيح في كاش قناه تاع النصرانيه ولا ما تشوفش، بعضهم يقول لك معليش نشوف من باب الفضول من باب الثقافه، لا ما تشوفش، ما تشوف الا اذا كنت مفاكسيني. كيف تكون مفاكسيني؟ بك واحد يقول كان نصلي ونصوم، لا لا ما يكفيش هك تصلي وتصوم، هذه فرض تكون فاكسيني مطعم ضد ماذا؟ ضد المرض. هذا رتبة. كاين الناس يدخل القنوات ويدخل اليوتيوب يدخل هكذا وراو يشوف ويشوف ويشوف ويدخلوا له الشك في الإسلام، في الرسول عليه الصلاة والسلام، في الصلاة، في الصحابة، ما يفوت عليه العام إلا وهو يولي ماذا؟ شاك في الدين. فإذا دائما قوي روحك، قوي روحك، ولا تكن من الشاكين المتحيرين في صحة الإسلام وأنه دين الحق. قد لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ما تشكش بلك تشك في الدين. ما معنى الشك؟ الشك المستقر في القلب، أما ذاك الشك اللي من ذاك يجي الشيطان وينصف لك في وذنك وش يقولك يا ودي واقيلا ما كانش منها كاع، لا جنة ولا نار كل ما كانش كاع منها واقيلا. هذا يجي وش تدير انت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتروح. أما كاين الناس يسأل الله العافية عنده شك في قلبه مستقر، إيه هكذا كيقول إيه الإسلام هذا واقيلا ما هنا، لا هنا عليك أن تبتعد عن كل ما يدخل في قلبك الشك. إيه شبهات يقولوا الإسلام هو سبب تخلف المسلمين، اللغة العربية لغة لا تساير العصر، لهذا كرهوا للناس خاصة في بلادنا كان طائفة من الناس كرهوا لهم اللغة العربية. كيفاش كرهوها لهم؟ ما قالوا لهمش اللغة العربية مش مليحة، لا لا قالوا لهم العرب اللي جاوا من الجزيرة العربية استعمروكم وقتلوكم نحاولكم الثقافة تاعكم، كرهوهم. ومن بعد كي كرهوا العرب كرهوا كل ما هو عربي، والقرآن الكريم باش نزل كرهوا اللغة. ولهذا كنت في مجلس واحد يقول لي العرب عرفن عرفن عرفن، قلت له وش بهم عرفن عرفن دايرين؟ قلت له انتم ملائكة، انتم ملائكة؟ قال احنا خير منهم. وفاش خير منهم؟ عينيك زروقة هم عينيك حولة فاش؟ قلت له بلك تاع عربي، اعطيني الدليل من اللي انت مش ها بلك تاع من قريش، تاك بالقريش انت تهضر بك بالقبيلية ولا بالشوي؟ سكت. قلت له انت تصلي؟ قال لي نصلي بيان سور. بك تهضر على أعراف انك تهضر على واحد العربي يقولوا له محمد؟ قال لي لا حاشا. شفت كيف حاشا؟ صح. قلت له الصحابه؟ قال لي حاشا. قلت له مالناش كل العربي ما يعجبوك؟ قال لي هادو تاع دركا. قلت له انت لا تكره العربيه، اكره ماذا؟ افعالهم. وقلت له انتم انتم ملائكه؟ انتم ملائكه؟ قال لي لا. ثم انتبه رد بالك تسب العرب، راك كي تسب العرب راك دخلت الرسول بدون ان تشعر، رد بالك. ولهذا شبهات تاع يدخل لك الشك في الاسلام ما تسمعلهاش. شكون اللي يسمع لها؟ بعض العلماء المتخصصون. كاين عالم ماشي متخصص، عالم يعرف في مثلا في الفقه، لو كان يدخل يناقش نصراني ما يقدرش. حكيت لكم كنا مع مجموعة من النصارى القساوسة الأمريكيين، جاءوا نرحنا لهم باش ما يديروش تشويش للمسلمين. كي بدينا نناقشوا فيهم وصلنا لواحد المرحلة ما قدرناش نناقشوهم. كان معانا واحد أحمد ديتا تاع الدزاير، شكون هو؟ شيخ يزيد حمزاوي الله يبارك. الله غير سكتهم، يخافوا يشوفوا منه يخافوا منه، على يحفظ التوراة والإنجيل خير منهم. يبدأوا يخرطوا علينا يقولنا الإنجيل هذا الإنجيل هو الصح. قال لهم لا لا تخرطوا، هذا الإنجيل هذا يا كان فيه واحد الآية أكون نحيتوها. هذه الآية كانت في 1930، في 1966 نحيتوها. هاو الدليل. يسكتوا يقولوا كفيران. شفت لازم ليناقش الآخرين وش يكون متخصص. ممكن إنسان يعرف يدير خطبة جمعة، يعرف يفسر، يعرف الفقه، بس ما يعرفش يناقش، ممكن يناقش بالعموم، بس كي يدخل في التفاصيل لازم يجي شكون؟ الناس المتخصصون. وقت الأذان تفضل. الصلاة القائمة آتي محمد. عندنا سؤال في الدرس. طيب نتوقف عند الآية 95 كمل إن شاء الله في الدرس القادم. يقول هذا الأخ: إذا كنا أمام اختلاف طاضات ثم أمكن الجمع بين الأقوال، فهل يتحول هذا الاختلاف إلى اختلاف تنوع؟ لا، يبقى اختلاف طاضات، لكن أنت إذا أمكن الجمع بين الأقوال جمعا لا يأتي بقول جديد، فيبقى اختلاف تعضاد على كل. نعم. هناك من يقول أن دعاء القنوت في الصبح بعد الركوع من البدع. نعم، هذه قاله بعض الناس، لكن الصحيح عدم قول ذلك، وإنه من الاختلاف، هو من اختلاف الطاضات، يعني بعضهم يقول بدعة وبعضهم يقول سنة، فلا مانع أن الإنسان يرجح بين القولين، لكن لا يحكم عليه بالبدعة. هذا من الاختلاف الطاضات الجائز، أنت تتبع العالم الذي تثق في علمه ودينه. نعم. يقول هنا: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض وما بينهما. نعم، هذا من أدعية الرفع، من أدعية القيام بعد الرفع من الركوع. الأخ يقول هنا: إذا كان بول وروث كل حيوان مأكول اللحم طاهرا، فهل يجوز لنا الصلاة في الزريبة التي تحتوي على الأغنام؟ نعم يجوز، بل يستحب، يستحب أن تصلي أحيانا، يستحب منيح تصلي في مرابض الغنم، يعني دخلت زريبة على الغنم يجوز تصلي فيها. لماذا؟ لأنها طاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة. يجوز. واحد يقول لك بصح كيف نسجد على البول؟ يا ودي شكون قال لك نسجد على البول؟ دير حاجة وصلي، ما عليش، المهم يجوز. لكن في مبارك الإبل ما تصليش، على ليس لأنها نجسة، الإبل مش نجس. علاش ما تصليش في مبارك الإبل؟ لأنها عنيفة، كي تبدأ تتحرك ممكن تقتلك، تطيح عليك. أما الغنم راح يقول لك إذا كان فيها صاحبي كبش صحيح يضربك يجيبك منها، هذه الاحتياطات تاعك. مهم يجوز تصلي في مرابض الغنم، وأما مبارك الإبل ما تصليش فيها لأنها ممكن تؤذيك. طيب الأخ يقول: هل يجوز بناء القبور؟ لا يجوز بناء القبور، القبر هو منزل الآخرة ليس منزل للأحياء. نحن كي نبنيو البيوت تاعنا نسقموها ونشبحوها باش تذكرنا بالدنيا ونرتاحوا إلى آخره. صح، القبور على تبني كما يديروا الكفار وبعض جهلة المسلمين، يبني القبر كبير، غلط. هذا من تشبه بالكفار. احنا مسلمين، القبور لازم تكون محترمة وغير مقدسة، بمعنى يعني مش غير مقدسة، يعني لا نصلي إليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تجلسوا على القبور، هذا يؤدي إلى ماذا؟ عدم احترامها، ما تحفظش على القبر، ما تقعدش عليه، ولا تصلي إليها. هذا شوف الوسطية تاع الإسلام، الوسطية تاع الإسلام. المال القبر ما يتبناش، يترفع شحال شبر شبر برك باش يبان باللي أكبر. طيب هل يجوز كتابة الاسم؟ يجوز، هناك علماء قالوا يجوز إذا كثرت القبور بحيث مع الوقت ممكن ما تعرفش وراء القبر تاع القريب تاعك ولا الحبيب فتكتب، لكن تكتب اسمه وما عليش تكتب وقتاش مات باش تعرف مع الوقت إذا كان العظم راح ولا ما راحوش باش إذا احتجت مثلا. هذا هو. أما تكتب الفاتحة الحمد لله رب آية الكرسي هذا غلط، وبعضهم يكتب هنا يرقد الكرم هذا الذي كان يكرم اليتامى على أو مات إذا مسلم الله يرحمه إذا كافر وتهنينا منه. إذن القبر يكون شبر ما يكونش مزخرف وما تديرش الورود. بعض الناس يجيب وردة، كما واحد مرة كنا في قرية مساكن الناس نوايا ونشعل الدين، واحد عاش شوية في فرنسا كي عاود ولا الجزائر فعاود يجيب لنا كيف نخدموا المترو كيف نخدموا طيارة كيف نخدموا الدواء. كي جاي يزور القبر تاع جدو جاب له بوكي تاع نوارة هذا ورمى هنا فوق القبر. كي جاي يا اخي انت تجيب لنا هذا هاو جبنا كيف نخدموا طيارة باش ما نزيدوش نشرو طيارات من عند الكفار يضغطوا علينا، كيف نخدموا الحليب باش الحليب نشرب الحليب تاع بقرة ماشي تاع الغبرة ها الى اخره. طيب هل يجوز ان نلبس القميص ذات القميص ذات ماشي ذات القميص لبس القميص ذي هذا مذكر ذي اللون الوردي والوان مثل الوردي. اذا كان هذا اللباس يخالف لباس الناس بحيث يولي لباس شهره وين تروح؟ ليكون ياكل يحبس، ليكون يخدم مطرقه يجي يضرب هذا يحبس، ليكون يصوب يفريني، هذا لباس شهره ما يجوش تلبسه. ما تلبس حاجه ما يلبسوهاش الامه اذا كان طبعا الأمة مش مخالفة الشريعة. المهم اللباء هذا واحد. ثانيا ما يكونش يلبس يعني متخصص أو خاص بالنساء، كاين بعض الألبسة كي تلبسها واحد يشوفك من بعيد ما عارفك ولا تفرج جاية بعدها تيجي راجل، فأنت ألبس لباس اللي ما يلفتش الأنظار. نعم. هل هناك دليل على التشهد قبل النوم؟ لا أعرف دليلا، لكن هناك دليل عام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والله أعلم. المهم كاين دعاء علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام كي تجي ترقد قولوا آخر شيء كي تقرأ أذكار النوم. النوم كيف؟ النوم ثاني احنا عندنا في الإسلام عنده أحكام، كي تجي داخل فراشك قبل ما تدخل فراشك واش تدير؟ تتوضأ. إذا كنت متوضي من الأول خلاص راك موضي، معكش متوضي أتوضى مستحب باش يبات معاك ملايكة، ملايكة يباتوا معاك، ملك يبات معاك، يبات معاك بين حوايجك وجسمك. كل ما تدور في الفراش راك راقد يستغفر لك حاكمة مليحة ما شاء الله تراك راقد والملايكة يخدموا عليك. شوف يا سيدي هذاك الخير كاين ناس يرد هذاك يطيح هكذا يا ولدي أتوضى. المهم ساعة توضيت ومن بعد قبل ما تدخل فراش واش دير؟ انفض فراشك، انفضو بالثوب تاعك ولا بسربيته راح تغطي راسك بها ولا انفض، خاصة في الظلمة لأنه ممكن تكون حاجة تأذيك. ثم ارقد على جنب الأيمن وحط الكف تاعك تحت الخد الأيمن واش تقرأ؟ آية الكرسي. ومن بعد اجمع يديك كفيك واقرأ فيهما قل هو الله مرة والمعوذتين مرة وانفذ وامسح راسك ووجهك وما استطعت من جسمك. افعل ذلك شحال؟ 3 مرات. ومن بعد سبح الله أكبر 34، سبحان الله 33، الحمد لله 33. سبحان الله الفراش تاعك يولي روضة من رياض الجنة. قبل ذلك غير تدخل فراشك قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليقول هذا الدعاء غفر الله ما تقدم من ذنبه. الله غير ما شاء الله ترقد وتذكر يغفر لك ربي ما تقدم من ذنبه. ومن بعد تجيب بعد ما تسبها بتقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح. كاين واحد الدعاء مليح للديون، يعني عنده ديون واحد يهودي الديون هبلتني، قول هذا الدعاء. واش هو الدعاء؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغنينا من الفقر. قول شوف هذا الدعاء، الله غير عجب هذا الدعاء، ديون تاعك يا روحك يقضيهم ربي. ومن بعد قل آخر دعاء. وشنو هو الدعاء؟ كاين دعاء طبعا كي تدخل فلاش تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، يعني الحمد لله عندي فراش. كاين الناس ما عندهمش فراش، ما عندوش ماكله، راهو في البرد، راهو في السجن، راهو في القتال، راهو في ترك تأويل دارك، الله يبارك، الحمد لله. ثم تقول هذا الدعاء، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي قل هذا الدعاء، إن مات مات على الفطرة، وإن أصبح أصبح على خير. ومن بعد باش تختم كلش أقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها تحفظك من الشرك، ومن بعد سبح واستغفر وسبح حتى ترقد. مليحة ولا مش مليحة؟ الله يبارك. خيرات كاين بزاف الناس ما يعرفوهاش، يدخل يرقد باغر بنهار كدا شابايخ يودي يذكر ربي. كاين بعض الناس كي ياكل، خاصة اللي كانوا عايشين مع لي فرونسي، كي ياكل بيان بان سيت ان بليزير جي بيان مونجي، يودي يقول الحمد لله سي بيان، قول الحمد لله اي صح هاي الحمد لله. المهم يعني اذكر الله في منامك في فراشك في كل شؤونك. مجموعة من النساء كبار في السن يسافرن إلى الحمامات ويبيتن هناك 3 أيام بدون محرم. المهم كي يسافروا يسافروا بمحرم، ومن بعد يخليهم المحرم تاعهم إذا ما يقدرش يقعد معهم، ويجي إذا كان المكان آمن ويتحموا ثم مع النساء إذا كان عندهم مرض، أما يسافروا وحدهم لا. نعم، هل الذي يخرج منه ماء قليل بسبب الشهوة يجب عليه الغسل الأكبر؟ هاش كيفاه، هذه لازم نعرفوها كي يكونوا صغار. المياه 3 التي تخرج من الرجل، كاين المذي وكاين الودي وكاين المني. بعض الناس دوكا زعما يحشم، ما تحشمش انت عن مفدين، يحشم كي تكون تشوف في الفين. المهم كاين المذي، المذي هذه قطرات تخرج عند الشهوة ولكن لا تخرج بقوة عند التفكر أو عند اللمس، تخرج هذه تبطل الوضوء الأصغر، برك تغسل الذكر تاعك وتتوضى الوضوء الأصغر. كاين الودي، الودي هذا يخرج بعد البول، حاشاكم بعد البول، يعني تبولت ومن بعد جيت خارج وتخرج لك حاجة بيضة، هذا ماشي لازم الغسل، هذا وش دير؟ تغسل نفسك، تغسل الذكر تاعك وتتوضا الوضوء الأصغر. أما المني هذاك هو اللي يوجب الغسل، وهو الذي يخرج عند اليقظة بقوة وشهوة، هذا لازم تغسل. أما في المنام إذا كنت راقد ثم نطصبت بلل شماخ في الثوب تاعك، شماغ كبيرة بلاكة هكذا، يا لا لازم تغتسل غسل أكبر. هذا مرة كنت مع واحد طالب علم ولكن ما قراش هذه الأمور، رحنا للمسجد دخل البيت الوضوء دخلنا نتوضأ، ومن بعد خرج من المرحاض قال لي هو ما نصليش أنا نروح للدار. قلت له وش بيك؟ قال لي راح ندوش. قلت له لا تدوش، قلت للمرحاض قال لي خرج لي ماء أبيض. دي هذاك ماء أبيض هذاك خرجك بقوة وشهوة وتدفق. قال لي لا لا هذاك وادي هذاك روح صل روحك وتوضا وهي نصلي. فكاين بعض الناس مساكين ما يعرفش من أجل الوادي وش يدير يدوش وبعد يبطل الصلاة يقول قاوة أنا ما قدرتش دوني دائما ندوش كل دقيقة ندوش. تشكل قال لي ندوش كل دقيقة كاش منها صح. إذا مس الإنسان ثياب صبي الذي بال عليها أو التي بال عليها فمس البول بيده وهو متوضي هل ينقض الوضوء؟ لا. المرأة كي تغسل لوليدها وتمس العورة وتمس النجاسة وتكون متوضية تغسل يدها برك باش تنحي الريحة تاع النجاسة. أما إذا كانت متوضية فوضوءها صحيح. نعم. إذا مس الإنسان إذا أصاب ثياب الإنسان البول هل يغسل كل الثياب أم المكان؟ تغسل المكان، لكن إذا ما عرفش المكان تغسل ما قرب منه، ما عرفش تغسله كله. نعم. يقول هل النافلة في الليل أفضل أم قراءة القرآن للحفظ؟ قراءة القرآن الكريم في الصلاة أفضل، لكن إذا كنت باش تحفظ تقدرش تحفظ طبعا راك مخصص وقت في الليل باش تحفظ القرآن طبعا حفظه أفضل. والأفضل أن تجمع تحفظ ومن بعد تقرأ ما حفظته في الصلاة يثبت كثيرا. آخر سؤال، رجل توفي ابنه المتزوج ثم الدولة أعطت مال لزوجها زوج يعني وليد فهل الأب يأخذ منه؟ إذا قلت لكم إذا كان هذا كسبها الدمية هذيك تأخذها شكون من عينت لها؟ لا الدولة قالت هذا للزوجة تديها الزوجة. أما إذا كان هذاك المال يروجي من المال اللي كانوا يلحوله كي كان يخدم فهذا يعتبر ميراث، لكن إذا يدي الأب معه، لكن إذا تنزل الأب قال ما نديش فهو جائز. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.